ولو شاء الله ما أشركوا. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. ولو شاء الله ما أشركوا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ولو شاء الله ما أشركوا. الأزرق بالإشباع. ولو شاء الله ما أشركوا. الداجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ولو شاء الله ما أشركوا. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولو شاء الله ما أشركوا. حمزة بالسك على المد المنفصل. ما أشركوا. ما أشركوا. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. ولو شاء الله ما أشركوا. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل والوقف بالسكت. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. خلف عن حمزة بضم هاء عليهم والإشباع. وما أنت عليهم بوكيل. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. خلاد بالإشباع وضم هاء عليهم. وما أنت عليهم بوكيل. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وما هم بوكيل. يعقوب بقصر وتوسط المنفصل وضم هاء عليهم